الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله وحكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك. فيقول: يا رب، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها. فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر صحيح، أخرجه غير واحد منهم البيهقي في سننه الكبرى وفي شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك. فيقول: ربي، ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها؟ فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية حتى إذا أتى به أو أتي به إلى قرار الهاوية مثل له أمانته كيوم دفعت إليه، فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى في إثرها أبد الآبدين. وقرأ عبد الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الأثر قد أخرجه أيضا الإمام البخاري في الأدب المفرد، ولكن بلفظ مختصر. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر بما يغلب على الظن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إخبار عن أمر غيبي لا يعرف بالاجتهاد ولا يعرف من قبل الرأي، وإنما هذا لا بد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فهو في حكم المرفوع، يعني هذا الكلام يأخذ حكم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي ذكرناها، وهي أنه كلام لا مسرح للاجتهاد فيه، ولا يقال من قبل الرأي. فعبد الله بن مسعود يقول: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالدين هنا يقوم مقام قول ابن مسعود الأمانة، لأن الدين هو في الحقيقة أمانة عند المدين، فهو أخذ هذا المال على أن يرده في وقت كذا ووقت كذا، فإن لم يفعل مع قدرته على الرد فهو ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني الذي يجد ثم لا يقضي ما عليه فإنه عرض نفسه للذم من قبل صاحب الدين وعرض نفسه للعقوبة. تعال يا أخي يحيى، خلاص كده ما عادش حد، كده خلصت برضو كده، ما تيجي تقسم كده. بص كده يا شيخ أشرف، شوف اليمين كم واحد وشوف ال ايه رأيك، موافق انت على الكلام ده؟ ايه رأيك يا محمود؟ بارك الله فيك يا محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد. من هو الواجد؟ الواجد الذي يجد ما يقضي به دينه ثم لا يفعل، يحل عرضه، أي يحل لصاحب الدين أن يذكره بالسوء والذم ويقول: فلان هذا ظالم، فلان هذا يماطلني، فلان هذا لا يقضي ما عليه، ويحل عقوبته من قبل ولي الأمر، فله أن يعاقبه بالحبس أو ببيع شيء من ماله ويقضي به دينه إن امتنع. وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله مقبل غير مدبر وأنت صابر محتسب كفرت عنك خطاياك. ثم إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ فقال: قلت: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت مقبل غير مدبر صابر محتسب، إلا الدين أخبرني بها جبريل. وهذا يدل على أن حقوق العباد لا تغفر إلا بأن يستحل هذا الإنسان صاحب الحق. فحقوق العباد تقوم على المشاحة، يعني كل واحد يشح بحقه وبما له، بخلاف حقوق الله عز وجل. فالعبد مهما فرط في جنب الله ومهما قصر في حق الله، فإن تاب وأناب إلى الله عز وجل غفر الله تبارك وتعالى له، بل إنه سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه وفضله قد يبدل سيئاته حسنات. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منها اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطي صاحبه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فالإنسان العاقل اللبيب ينبغي أن يتحلل من حقوق العباد قبل المعاد، لأنه يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. والإنسان في هذا الموقف يحتاج إلى مثقال ذرة من خير، فكيف ويأتي صاحبه ويأخذ من حسناته ما يشاء إذا عظمت خيانته للأمانة، كما في حديث المجاهد الذي يخلف رجلا في أهله فيخونه، فهذا يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. فينبغي للإنسان دائما أن يراجع نفسه وأن يقدم حقوق العباد على كل حق لنفسه، لأنه إذا لم يفعل فإنه سيفلس من حسنات يوم القيامة، كما في حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ هذا المفلس أفلس من الحسنات. والحسنات كما قلنا والسيئات هي التي بها التعامل في هذا اليوم يوم القيامة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود مبينا عظم هذا الجرم الذي لا يسقط، يقول يكفر عن الشهيد كل ذنب إلا الأمانة، ثم يقول يؤتى بصاحبها الذي كان عنده أمانة، أمانة ضيعها، أمانة جحدها، أمانة لم يحافظ عليها، كان عنده عارية استعارها ثم طمع فيها فقال لصاحبها هلكت عاريتك، وهي لم تهلك وإنما أخذها لنفسه، استأمنه على وديعة وجاء يطلب وديعته فقال ما أخذت منك شيئا، كان عاملا في مال المسلمين فاختلس لنفسه ولذويه ولأصحابه ما شاء أن يختلس، وتمتع بهذا المال في الدنيا وهو متاع قليل، كما قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل، لكن تأتي ساعة الحساب، هذه الساعة التي لا مناص منها ولا بد منها، حينما يجمع الله عز وجل الخلائق أولهم وآخرهم. وهنا كما يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يظن هذا المحتال المختلس الفاسد الذي أخذ الملايين ولم يرقبه أحد من الناس ولم يحاسبه ولم يثبت عليه تهمة أنه قد أفلت بغنيمته الباردة، ولكنها نار تشتعل عليه يوم القيامة ويعذب بهذه الأمانة التي خانها، كما في هذا الأثر يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيقال له أدي أمانتك، وهذا كما في أول الأثر قتل في سبيل الله، فما بالك بهذا الفاسق هذا الفاجر الذي لم يكن في يوم من الأيام لله عبد ولم يكن طائعا ولم يكن من الصالحين، بل لم يقدم لله سبحانه وتعالى شيئا، فما بالك إذا كان هذا يقال لمن قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل الله، فما بالك بمن دونه في العمل. أدي أمانتك، فيقول رب ذهبت الدنيا، يعني هذه الأمانة أؤديها لو أننا في الدنيا حيث الدرهم والدينار. وهنا يلفت النظر إلى أن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة وعذاب الآخرة. يعني أحيانا يأتي رجل ويقول كنت أعمل عند فلان وكنت آخذ كل يوم كذا وكذا. بعض الناس يأتيه الشيطان فيوسوس له أن هذا الرجل صاحب العمل لا يعطيك حقك، أنت تستحق 100 ويعطيك 50، شوف أنت بتتعب إزاي. فأقول لك ما هو ما كانش بيديني حق، فيأخذ هو بقى حق. ولكن عندما يستيقظ ضميره ويفيق من غفلته يأتي ويقول ماذا أفعل، ولم يحصي ما أخذه، يعني لا يدري كم أخذ. يقول كنت أخذ 100، 200، 300 كل يوم، وفي مرة كذا وكذا، لكن هو لا يستطيع. وهنا يزداد عذابه حينما يريد أن يتوب، ونقول له التوبة أن تتخلص من هذا المال، وهو لا يستطيع أن هو يتخلص من هذا المال، ولا يجد ما يتخلص به من هذه المظلمة. ففي الدنيا يستطيع أن هو يؤدي هذه الأمانة، لأن المال تحت يده والمال عنده، حتى وإن كانت فضيحة، ولكنها فضيحة لن تطول ولن تدوم. ومعها التوبة، ومن التمس رضا الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الناس في البداية ممكن يسخطون عليه، فلان هذا سارق، فلان هذا خائن كذا وكذا، ولكن لا يلبث الناس أن يحمدوه ويمدحوه ويقولون هو تاب إلى الله عز وجل. فهنا في الدنيا تستطيع. فالرجل يقول قد ذهبت الدنيا، فكيف أؤدي هذه الأمانة؟ فيقال اذهبوا به إلى الهاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم، فأمه هاوية، فيذهب به إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم بها، حتى إذا أتي به إلى قرار الهاوية في قعرها مثل له أمانته كيوم دفعت إليه. إذا كان ذهبا، إذا كان فضة، إذا كان جنيهات، دولارات، أي شيء يمثل له كما كان في الدنيا، ثم يحمل هذه الأمانة على عاتقه ويصعد بها. يقول حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت، يعني هو خلاص أنا جبت الأمانة وطالعه عشان يبقى أديت الأمانة، فتسقط منه الأمانة بعد هذا المجهود وهذه المعاناة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. الناس الفلاحين أحيانا الجار يظلم صاحبه ويقول حدودي هنا، ويأخذ ويأخذ ويأتي بشهود. الشبر الواحد هذا يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني ينزل يجيبه من 7 أرض ويبقى طوق حوالين رقبته ويطلع به. هذا إمعان في إيه؟ إمعان في عذابه. قال حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت، وهوى في إثرها أبد الآبدين. وقرأ عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه أمانة ينبغي عليك أن تؤديها إلى أهلها. والأمانات تتعدد صورها وتتنوع أشكالها، ومن ذلك كما أشرنا المال العام الغلول. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي إيه؟ بما غل يوم القيامة. وكلنا يحفظ حديث ابن اللتبية الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، الصدقة يأتي بإبل ويأتي بشياء ويأتي بأموال ويأتي ويأتي، فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب الناس وقال: ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر ما يهدى إليه؟ فلن ده ينطبق على قطاع عريض من الموظفين. أنت في وظيفتك تلاقي ده جايب هدية وده جاي هدية، عشان إيه تاخدها؟ أنت لو أنت الوقت على المعاش ولا كنتش الموظف هذه الوظيفة كان هيجيب لك الهدية دي؟ لا، يبقى هو أتى بهذه الهدية لينتفع من ورائك بمنفعة خاصة ليست منفعة عامة. فلذلك العلماء دائما يقولون إن هدايا العمال سحت، كلمة واحدة، هدايا العمال سحت. أي موظف يهدى إليه هدية وهو في وظيفته فهذه الهدية سحت يأكله، مال حرام يأكله في بطنه. من صفات المنافقين أيضا أنه إذا اؤتمن خان، ويدخل في ذلك خيانة الأمانة إذا كانت وديعة أو كان مالا عاما، كما نسمع بين الحين والحين عن أقوام بوأهم الله عز وجل مناصب عليا ومع ذلك يرتشون ويختلسون ويأخذون ما تحت أيديهم بطرق ملتوية، وليتهم يتوبون قبل الموت بل يصرون على ما هم عليه، وربما فضح أكثرهم، وإن كان كثير منهم لا يفضح ويموت ويورث هذا المال الحرام لذويه فيحاسب هو عليه، وأما وارثه هذا فربما لا يعرف أن هذا المال حرام، وربما يأخذ بفتوى من يقول اتبع على من سرق وأما أنت فليس عليك شيء. فالشاهد من هذا الأثر وهذه الحكمة إن العاقل اللبيب الفطن ينبغي عليه أن يتحلل من مظالم العباد لا سيما الأمانات. نعم. قال رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هذا أيضا من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن. قلب الإنسان هو الأمير الملك السيد الذي سود على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا كالأمير للرعية، إذا كان الأمير صالحا فلن يرضى لرعيته إلا الصلاح، وإن كان فاسقا لا يبالي، فإنه لن يبالي بما يكون عليه رعيته. والله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الناس قد لا يرتدعون بمواعظ وزواجر القرآن ويرتدعون خوفا من بطش السلطان، وهذا مشاهد ومجرب. يعني انظر مثلا إلى الدولة الصديقة التي كان الناس إلى عهد قريب لا يظهرون أي مظهر من مظاهر الفسق والفجور، لأنهم كانوا يخافون بطش السلطان. فلما خلي بينهم وبين المعاصي وقيل لهم افعلوا ما شئتم، فعلوا ما شاءوا من المعاصي وما زالوا يفعلون. ما الذي كان يمنعهم الأول؟ هل كان يمنعهم الضمير؟ هل كان يمنعهم الخوف من الله عز وجل؟ لا. هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا الآن، هؤلاء إنما كانوا يرتدعون عن فعل هذه المعاصي خوفا من إيه؟ من عقوبة السلطان، خوفا من إيه؟ من عقوبة السلطان. والذي يأمن العقوبة يسيء الأدب، فلما أمن العقوبة الآن خلاص يفعل ما شاء. فالقلب الذي هو أمير للجوارح، والجوارح هذه كأنها جنود يسيرها، فإذا كان هذا الأمير أو هذا الراعي أو هذا الملك صالحا كانت الجنود كذلك، وإذا كان بخلاف ذلك كانت الجنود كذلك. فالقلب للإنسان في غاية الأهمية، ولذلك ينبغي على العبد أن يتفقد قلبه، عليه أن يسأل نفسه دائما هل هذا القلب حي أو ميت، هل هو سليم أو مريض، هل أزداد إيمانا يوما بعد يوم، أم أنني أنقص كل يوم شيئا من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. إذا كان الناس في الدنيا إذا شعر الواحد منهم بألم في صدره سارع إلى أمهر الأطباء، يقول أخشى أن يكون عندي مرض في القلب. هذا المرض العضوي يثاب عليه الإنسان في الدنيا أو لا يثاب؟ يثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مؤمن يصيبه نصب أو وصب أو هم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني الأمراض هذه مكفرات للإنسان، ومع ذلك ويسارع إلى نفي المرض العضوي عن قلبه. لكن المرض المعنوي الذي به حياة القلب وموت القلب وسلامة القلب ومرض القلب، والذي يكون الحساب في الآخرة على هذا الأصل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أكثرنا لا يبالي بهذا، أكثرنا لا يبالي بهذا. تجد الإنسان قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من صنوف المال والنعم و و و و وللأسف الشديد لا يصلي ولا يزكي ولا يتصدق ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا فين شكر هذه النعم؟ لكن أول ما يقول له ده أنت عايز دعامة يجري لأكبر طبيب، ليه؟ خايف أنه يموت. طب ما قلبك ميت أصلا، قلبك قد مات منذ زمن وأنت لا تدري، أو تدري ولكنك تتجاهل وتتعامى عن هذا المرض الذي أصاب قلبك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتفقد قلبه ويتفقد حياته لخطورة القلب. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني اطلب خشوعه وحضوره وحياته ولينه واطمئنانه وسكينته في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند سماع القرآن، والسماع المراد به هنا الاستماع، لأن السماع ده ممكن يكون شيء عابر، زبزبات تدخل الأذن ولكنك لا تدري ما المراد بها، لكن الاستماع أن يمر ما سمعته على القلب، يمر إيه ما سمعته على القلب، يكون هناك قصد. ولذلك رب العزة جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاسمعوا، ولا فاستمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا. والإنصات هذا مرتبة أعلى من الاستماع، لأن هي مرتبة فيها فهم وتدبر بنية العمل. فعند سماع القرآن بمعنى الاستماع اطلب قلبك، لو القلب حاضر وشاهد لموعظة الله سبحانه وتعالى التي تتلى عليك ستزداد إيمانا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وتاني: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى ده علامة الإيمان، علامة حضور القلب، وجل القلب عند ذكر الله وعند سماع الآيات. انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق طائفة من أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن هذا إيه؟ هذا استماع بفهم، استماع بقصد العمل، استماع بتفكر بتدبر، فأثر ذلك في القلب فتأثرت العين بتأثر القلب ففاضت بالدمع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الجن الذين سمعوا القرآن وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، ولا يسمعون، يستمعون القرآن، فلما حضروه فوق السمع إيه؟ قالوا أنصتوا. فلما قضي، خلاص القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وانتهى، ولوا إلى قومهم منذرين. هذا هو الأثر، أثر القرآن. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فهنا هذا الاستماع من الجن أثر تأثيرا مباشرا فآمنوا على الفور، بل وصاروا دعاة إلى الله عز وجل منذ هذه اللحظة. لا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن استماع القرآن بفهم وتفكر وتدبر هذا هو الذي يثمر ثمرته في القلب. وأما مجرد السماع بدون فهم أو تدبر أو تفكر فهذا لا يغني عن سامعه. وقد وصف الله عز وجل الكفار بأنهم يسمعون ولا يسمعون: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فليس كل سماع للقرآن ينفع صاحبه، وإنما السماع الذي هو استماع وإنصات هو الذي يهدي به الله تبارك وتعالى من شاء من العباد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب بآداب عند استماعه للقرآن. أول هذه الآداب أن يستشعر عظمة الله عز وجل لأنه هو المتكلم بهذا القرآن، وأن يستشعر عظمة الكلام لأنه ليس كسائر الكلام، بل هو يختلف عن سائر الكلام، وأن يلقي السمع وأن يحضر القلب، وأن يعتقد أنه هو المخاطب بهذه الآيات التي تقرأ، سواء كانت بالوعد أو بالوعيد، بالترغيب أو بالتهديد والتخويف، يعتقد أنه هو المخاطب بهذه الآيات، ومن ثم يحضر قلبه وينتفع بسماعه. وأما الموطن الثاني الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود، مجالس الذكر، ومجالس الذكر هي مجالس العلم، مجالس العلم التي يتعلم فيها الناس شرائع الدين، يتعلمون الحلال والحرام، يتعلمون الأحكام، يسمعون المواعظ. هذه هي مجالس الذكر، وأهل الذكر هم العلماء. ومجالس الذكر كما قال عطاء مجالس الحلال والحرام، وليست مجالس الذكر تلك المجالس المبتدعة التي يذكر الله فيها بطرق ووسائل لم ينزل الله تبارك وتعالى بها سلطانا، ولم يأذن بها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمجالس الذكر هي المجالس التي يتدارس فيها المؤمنون كتاب الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل إن الله سبحانه وتعالى قيض ملائكة، هؤلاء الملائكة لهم وظيفة معينة. ما هي هذه الوظيفة؟ هذه الوظيفة أنهم يبحثون عمن يجلسون مجلس للذكر كمجلسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فيباهي الله عز وجل بهؤلاء ملائكتهم. لماذا؟ لأن الملائكة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، يعني وظيفتهم لهم يمشوا في الطرقات يبحثوا عمن يجلسون يذكرون الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني نادى بعضهم بعضا، هلموا إلى حاجتكم. أنتوا خرجتم تطلبوا أهل الذكر، فهم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إلى السماء الدنيا، الملائكة تحفهم بأجنحتها إلى إيه؟ إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، هذه هي المباهاة، ها؟ ما يقول عبادي هل هم جلسوا على موسيقى وغناء، هل جلسوا في غيبة ونميمة، هل جلسوا يتكلمون في أعراض الناس فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وهذا إن لم يكن باللسان فهو بلسان الحال، يعني أنت الآن تسبح الله عز وجل وتحمده وتكبره وتمجده، قد يكون ذلك باللسان وقد يكون ذلك بالحال وقد يكون بأحدهما. يعني نحن نقول الله سبحانه وتعالى تسبح لله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر لله عز وجل، نقول قال الله عز وجل تمجيد لله عز وجل، فهذا تمجيد وتسبيح وتحميد وتكبير لله عز وجل. قال فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. الله عز وجل يعلم، هو أعلم منهم أن الناس لم يروا ربهم سبحانه وتعالى. فيقول كيف لو رأوني في ظنكم يا ملائكتي؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكبر تسبيحا. قال فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. وهذا أيضا سؤال بإيه؟ بلسان إيه؟ بلسان الحال. يعني أنت وأنت بتصلي بتسأل الله عز وجل الجنة بلسان الحال وبلسان المقام. أنت لما بتقرأ القرآن بتسأل الله عز وجل الجنة بلسان الحال ولسان المقال. أنت لما بتجلس مجلس كهذا بتسأل الله عز وجل الجنة بلسان الحال ولسان المقال، لأنك ما جلست إلا إرضاء لله عز وجل وطلبا لما عنده من الثواب وابتغاء رحمة الله سبحانه وتعالى وما يترتب على هذا المجلس من فضل. قال فيقول الله عز وجل هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها كانوا أشد لها أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. يقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فعبد الله بن مسعود يقول تفقد قلبك في مجالس الذكر إن لم يحضر قلبك وقد فرت الشياطين وحضرت الملائكة وغشيت الرحمة ونزلت السكينة، إذا لم يحضر قلبك في هذا الموطن فمتى يحضر؟ متى يحضر؟ ولذلك حنظلة الأسدي رضي الله عنه يبين لنا ما قاله عبد الله بن مسعود، صورة حية لحضور القلب عند مجالس الذكر. حنظلة رضي الله عنه لقي أبا بكر قال له أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا، يذكرنا بإيه؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين. يعني ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم من تذكيره لنا كأننا نرى الجنة والنار بعيوننا، فنتأثر تأثرا شديدا ويحضر القلب في هذا الموطن. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. ليه؟ بعد يعني إيه؟ عن مجلس الذكر. شوف ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد ما راح البيت ولعب مع زوجته وأولاده، هذا أيضا يؤجر عليه ولا لا يؤجر؟ يؤجر عليه. ولكن انظر إلى الفارق بين حال القلب في مجلس الذكر وانشغال القلب بشيء من لهو الدنيا، فما بالك بالذي لا يسمع ذكرا بالمرة ولا يعرف طريقا إلى بيت من بيوت الله ولا يسمع موعظة؟ يعني هذا كيف يكون قلبه إذن؟ إذا كان صحابي جليل يجد فرقا وبونا شاسعا بين حال قلبه وهو جالس يسمع الذكر ولما يذهب إلى البيت، فما بالك بمن لا يسمع ذكرا على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه يقول له: إني لألقى مثل ذلك. ويأتيان النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرانه بما قال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة في فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. شاهد أن القلب يحضر في مجلس الذكر. ليه؟ لأنه مجلس حضرته الملائكة، مجلس نزلت على أهله السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وكل هذا لا شك يؤثر في قلب الجالس. فإذا لم تجد قلبك وقاعد بقى في مجلس جاي لحاجة من الحاجات، ها جاي تقابل واحد وعمل تقول امتى المجلس ده يخلص، قال لو اعرف ان في درس ما كنتش جيت، فانت قاعد في وادي واللي بيتكلم في وادي، فقلبك لن يحضر. فإذا لم تجد قلبك في هذا الموطن فسأل الله عز وجل أن يخلف عليك بقلب فليس لك قلب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. الموطن الثالث قال: وفي أوقات الخلوة، يعني حينما يكون المرء بعيدا عن الناس لا يراه أحد ولا يرى أحد. وهنا يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخلاص لله عز وجل هنا في هذا الوقت، في وقت الخلوة ليس هناك من يشغل هذا العبد عن التفكر في ملكوت الله والتفكر في نعمه وفي نعيمه والتفكر في عذابه والتفكر في صفاته وأسمائه. فإذا ذكر الله عز وجل في هذا الوقت حضر قلبه، فإذا حضر قلبه فاضت عيناه بالدمع. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.